عقده بين رحمه الله عز وجل عليه رحمه الله على ما ظاهره مخالفة عمر رضي الله تعالى عنه لبعض الأحكام المتقدمة من مثل إجراء الصلاة مثلا الثلاثة ومن مثل متعة الحج ومن مثل عدم قطع اليد السابق ونحو ذلك ومن الزيادة في الحد إلى 80. فقال إن هذا من جملة التعزيرات التي يمكن أن يتوسع فيها الحاكم للمصلحة، ففهموهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا التعزير يكون للحاكم فلا يكون حينئذ مخالفة أصلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنت ما تعرف رأيي بالنسبة للتمتع وما التمتع؟ لا ما أعرف، ما أعرف. أنا أخطئ من يقول أخطأ عمر بن الخطاب حينما نفذ الطلاق ثلاثا، طلاق الثلاث ثلاثا. هو خالف السنة بلا شك في ذلك، لكن له عذر في ذلك وله غاية سامية جدا إلى آخره. لكن أنا أقول لا ينبغي أن نجعله شريعة، وقد جعلناها شريعة. اليوم الطلاق إذا ما قبل السنين الأخيرة كان عندنا بعض المفتين، وليس من الضروري أن أسميه، بل بعض القضاة كان يحارب الألباني لأسباب تمسكه بالسنة، منها أنه يفتي بأن الطلاق بلفظ ثلاث يقع طلق واحدة، خلافا للقضاء المعمول هناك والقضاء المعمول في كل بلاد الإسلامية بناء على إيه؟ على تعزير عمر. خلينا نقول أنا لا أرى تعزير عمر كان حكما زمنيا، لكن هذا الحكم الزمني لسبب التقليد الذي ران على قلوب الناس صار شريعة أبدية، وأصبحت الشريعة التي هي شريعة أبدية نسيا منسيا. لكن نحن الآن موضوعنا أنه لا يستغرب الإنسان أنه إذا كان عمر يخطب على ملأ من الناس ويعلمهم تعليم الرسول ويجي يضرب عرض الحائط بهذه النصوص الصريحة التي تبين أن الرسول علمهم هذا التعليم في خير حياته، ثم هم فهموا منه أن هذا التعليم في هذه الجزء يختلف. فأنا ضربت هذه الأمثلة لأجل تقريب البعيد إلى ذهن الذي يستذكر كيف عمر الخطاب يعلم الناس هذا التعليم. وأنا قلت له كيف ابن عمر يفعل كذا ويفعل كذا، ولا هو يعقل هذا؟ طيب يعقل هذه، وهذه أسهل من تلك. أما أنه إلى وجه اجتهاد عمر بلا شك، ونحن نقول دائما لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. فالذي ذكره ابن القيم هو من الفقه الذي يجده كثير من الناس. شيخ وأنا استفدت هذا حقيقة لا من إغاثة اللسان مباشرة أصلا وإن كان عندي، لكن استفدت هذا من نظام الطلاق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وكمان هذا نظام الطلاق كتاب مفيد. حقيقة ينادون عندنا في المملكة كثير الناس. وين هو؟ وين الشيخ عبد الرحيم؟ جنبي. خلي يعطوا خبر الحريم. وأنت تعرف إنه كلام الحريم وراء الأبواب.